ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمد الشاكرين، الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله إذا رضي، والحمد لله بعد الرضا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. نحمده سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وإن من نعم الله تبارك وتعالى التي من بها علينا أن جعل الله تبارك وتعالى مواسم للخير يزداد فيها المسلم والمسلمة تقربا إلى الله تبارك وتعالى، حيث يضاعف الله تبارك وتعالى فيها الأجور، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وإن من هذه النعم التي من الله تبارك وتعالى بها علينا ما سيدخل علينا بعد يوم أو يومين، وهو ما يسمى بالأيام العشر من ذي الحجة من شهر الله الحرام، وذلك أن الأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. هذه الأيام العشر التي أقسم الله بها، حيث قال سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر. وقد جاء عن جماعة من المفسرين، وثبت عن ابن عباس وغيره، بل وهو قول الجمهور، أن المقصود بالليالي العشر هي أيام ذي الحجة، أي العشر الليالي من ذي الحجة. هذه الأيام التي قال عنها النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، وهي أيام عشر من ذي الحجة، أيام يحبها الله تبارك وتعالى. حتى قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع منهما بشيء. قال أبو عثمان النهدي الإمام التابعي رحمه الله تبارك وتعالى: كانوا يفضلون ثلاث عشرات، عشر من ذي الحجة وهي العشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأوائل من محرم، وعشر من رمضان وهي العشر الأواخر من رمضان. ثم قال أحد أهل العلم أنسيته الآن، نعم، ابن ناصر الدمشقي رحمه الله تبارك وتعالى، قال: وعشر ذي الحجة هي أفضلها، بل هي أفضل أيام الدنيا. فإذا كان الأمر كذلك بالنسبة لهذه الأيام، فينبغي للعاقل أن يعتني بها وأن ينظر إلى أحواله وأفعاله وأقواله في هذه الأيام المباركة. هذه الأيام التي فيها الأيام المعلومات التي أخبر الله تبارك وتعالى عنها. وكان سعيد بن جبير رضي الله تبارك وتعالى عنه ورحمه، وهو إمام من أئمة التابعين، إذا دخلت عليه العشر اجتهد اجتهادا حتى يكاد يعجز هو، رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه، من كثرة ما يجتهد في العبادة في هذه الأيام العشر المباركة. وهي أيام مباركة لأن الله جل وعلا يضاعف فيها الأجر لعباده، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه، يعني العشرة الأوائل من ذي الحجة. فإذا كان الأمر كذلك، فصار مما ينبغي على العاقل أن يعتني بها. هذه الأيام جاء أيضا فضل في أفرادها، ومن أفرادها يوم النحر، وهو اليوم العظيم الكبير المقدم عند الله تبارك وتعالى. بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد أن يوم النحر أعظم أيام الدنيا، أعظم الأيام عند الله هو يوم النحر، كما أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده. وفي هذه الأيام العشر يوم عرفة، ذلك اليوم الذي يغفر الله فيه لمن صامه سنة ماضية وسنة باقية. في هذه العشر أيام التشريق التي هي أيام ذكر لله تبارك وتعالى، في هذه العشر ترمى الجمرات، في هذه العشر يقف الناس في مزدلفة ويبيتون بها، في هذه العشر يطوف الناس ببيت الله تبارك وتعالى ويسعون، في هذه العشر يكبر الناس ربهم تبارك وتعالى. فالقصد أن هذه الأيام المباركة تشتمل على مجموعة من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد إلى ربه تبارك وتعالى. وإن من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى الأضحية، وهذه الأضحية التي أمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحث عليها، ذهب أكثر أهل العلم إلى أنها سنة مؤكدة، وهو قول الجمهور. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأضحية واجبة على من قدر على ذلك، وأيا كان الأمر فإنه لا ينبغي للعاقل أبدا إن يسر الله تبارك وتعالى عليه أن يقصر في هذا الأمر، خاصة في بلدنا هذا، في زمننا هذا، حيث إن النساء صرنا يشترين الملابس بمئات الدنانير، وكذلك الرجال صاروا يعملون العشاء أو الغداء مما يكلفهم 100 أو قريبا من ذلك، وقد يكون هذا في أكثر من مناسبة في السنة، فكيف بالأضحية وهي التي لا تأتي إلا في السنة مرة واحدة، يبخل الإنسان بعد ذلك في أن يضحي لله جل في علاه. والأضحية الصحيح من أقوال أهل العلم أنها سنة مؤكدة، بحيث أن الذي لا يضحي ولو كان قادرا فإنه لا يأثم، هذا هو الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أنها سنة مؤكدة.